إلى صحيح البخاري. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحيض، باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. ثم ذكر، يعني هو طبعا هنا لما أطلق كأنه قال على مسألة مهمة في هذا الباب، ما حكمه؟ باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد البغلاني، قلنا شيخ الأصحاب الكتب الستة. الآن أرسلي لهما وأجيبيني. قال حدثنا، قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني، قال حدثنا إسماعيل. هنا إسماعيل، هنا هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، نعم، أبو بشر البصري. طبعا إسماعيل وإسماعيل بن علي كما تعلمون، وكان الإمام أحمد يقول إسماعيل بن إبراهيم، وأما الشافعي فكان يقول هو إسماعيل الذي يقال له ابن علي، لأنه قال، يعني قال: لا أحل لأحد أن أقول إسماعيل بن علي. عن أيوب بن أبي تميم السختياني من سقاط الأثبات رحمه الله الجماعة. قال عن محمد، ومحمد هنا هو محمد بن سيرين الأنصاري، مولاهم أبو بكر التقي النقي الورع من سقاط التابعين. قال عن أم عطية رضي الله عنها وأرضها، قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. طبعا الكدرة والصفرة هو اختلاف العلماء في الكدرة والصفرة، هما ماءان أم دمان. هي المسألة فيها الكدورة، تعلوها الكدورة، شيء كالصديد هكذا، والحق أنهما ماءان لا دمان. بيقول المصنف: باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. كأنه قال: ما الحكم؟ هو يشير إشارة هنا الإمام البخاري إلى ما صح عن عائشة رضي الله عنها وأرضها، كان يأتيها بأن يعني عائشة كانوا يرسلون إليها بالصفرة والكدرة، يرسلون إليها بالدرجة، بالقطنة فيها الدرجة، ففيها الصفرة والكدرة، تعلوها الصفرة والكدرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. نعم سمعني. أنا في درس والله، أنا في درس والله، بعد درس جمع. ماشي ماشي سمعني. فتقول رضي الله عنها أرضاها: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، يعني السائل الأبيض على القطنة. وأم عطية كانت تقول، وهذا الحديث الذي أتى به المصنف هنا في هذا الباب ليقول بأن المسألة هنا إذا نظرنا إليها لا يقال، بسم الله، لا يقال هنا بأنها طهر ولا حيض. لما؟ لأن هو هنا أتى بالحديث أم عطية قالت: كنا لنعد الكدرة والصفرة شيئا. فهو قال كأنه يشوف أراد أن يبين لطالب العلم: أنت إن أردت أن تصل إلى الحكم حقا لابد أن تجمع شتات الأدلة وتصل بها بعد ذلك إلى جملة الحكم. النظر بعين عوراء لا يصل به الإنسان إلى استقامة الحكم، لابد من النظر بعينين جميلتين جامعا بين الأدلة حتى تصل وتعلم كيف تصل إلى الحكم. فأراد البخاري هنا، شوفونا الآن الفقه، فقه البخاري هنا أراد أن يشير إلى طالب العلم إلى أنه لابد حتى يسير سيرا صحيحا مستقيما راقيا ساميا بأنه لابد من الجمع بين الأدلة. ثم أتى بحديث معطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. هنا الآن العلماء اختلفوا في الصفرة والكدرة، فبعض طبعا هنا لابد أن نفهم الخلاف الفقهي بين العلماء، لأن بعض العلماء يرى أن الصفرة والكدرة ليست من الحيض، وهذا قول الظاهرية وقالوا على الإطلاق، واستمسكوا بحديث أم عطية أنها كانت تقول: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد طهر شيئا. وطبعا هنا أيضا فيها لفت الانتباه أن البخاري كان يتمنى بأن قول الصاحب كنا نعد كنا نفعل، وإن لم يذكر تصريحا الصاحب زمن النبي فإنها لا حكم الرفع، لأنه معناه كنا نفعل لابد أن يكون الأمر على نفس التأصيل بأنه كنا نفعل، يعني والنبي يرى للإقرار أو للإنكار. كنا لا نعد الصفر والكدرة بعد الطهر شيئا، فأخذ به على الإطلاق الظاهرية. وعلماء الفقه من الشافعية والحنابلة وغير والأحناف هم يرون بأن الصفر والكدرة من الحيض، يعني بعض العلماء يراها من الحيض لا سيما، وحديث عائشة ظاهر في ذلك. كنا يبعثنا لعائشة رضي الله عنها أرضاها القطنة بالدرجة فيها القطنة فيها الصفرة والكدرة، فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، يعني ما زلتن على الحيض، فقالوا هي من الحيض. والحق بأن الصفرة والكدرة لها تفصيل. تروح تشتري خشب تصرفي مع أم مسدد قولي لها هذا عذر أقبح من ذنب، تتصرف كيفما تستطيع تتصرف، قولي لها من صدق الله صدقه الله، من كان حريصا لا يمتنع. لابد أن تبلغي هذه الرسالة الآن، قولي لها ذلك، من كان حريصا سيفتح الله له الأبواب، ومن كان متباطئا إذا أغلق الباب كان اختبارا حتى يثبت صدقه في فتح الأبواب أم لا. إذن نرجع إلى الراجح في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول أم عطية رضي الله عنها أرضاها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. نقول للصفرة والكدرة أحوال، أن تكون قبل نزول دم الحيض، وهذا مجرب، نساء كثيرات عندهن هذا، تنزل هذه الإفرازات صفرة وكدرة قبل نزول الحيض بساعات أو بيوم، فتكون على مشارف نزول الحيض، تكون بمثابة الإرهاصات المقدمات لنزول الحيض. وبعدين صفرة وكدرة بعد خفة الدم، يعني الدم إذا نزل بقوة على صفته التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم، دم الحيض أسود يعرف في بداياته، يكون فيه قوة محتدمة، ثم يخف إلى أن يكون بحراني، إلى أن يكون صفرة وكدرة، وهذا قبل الطهر، يكون قبل الطهر. يبقى عندنا حوالي ثلاثة، حال أول قبل نزول الدم، حال الثاني إقبال الطهر، يعني بعد نزول الدم، يعني قل بعد ذهاب أكثر الحيض. حال الثالثة بعد ما رأت الطهر بيوم يومين، يعني في نساء كده مجهود فينزل عليها الصفرة والكدرة. يبقى هذه الأحوال الثلاثة التي للصفرة والكدرة. أما ما بعد الطهر فحديث أم عطية ظاهر في ذلك، لما رأت القصة البيضاء ورأت السائل الأبيض قلنا لها أنت على طهر، فنزلت الصفرة والكدرة، قلنا لها لا تعديها شيئا ولا تعتبريها شيئا، فالصفرة والكدرة بعد الطهر ليست بشيء. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية الصفرة والكدرة قبل نزول الدم، قلنا هذا طهر أيضا، فإذا حديث أم عطية يفصل لنا صفرة وكدرة، هذا بعد الطهر هو الآن، لأنها على إقبال الحيض، فإن كان في وقت عادتها ويوم عادتها، طبعا الشافعية يرون بأنه لو كان هذا زمن الحيض فهي حيض، يعني لو اليوم هذا هي الذي تعتاده بأن ينزل عليها الدم ونزل عليها صفرة وكدرة، عند الشافعية أنه حيض، في زمن الإمكان فهو حيض. والصحيح أننا نقول هو هنا يعتبر بعد الطهر، ما نزل دم بعده، فلا يعد شيئا. يبقى لنا الحالة الثالثة وهي بعد خفة الدم، بعد نزول الدم بقوته وبعد ذهاب أكثر أيام العادة، وهي على مشارف الطهر نزلت الصفرة والقدرة. هنا نقول المجاور يأخذ حكم المجاور، وتبقى دلالة كلام عائشة هنا في هذا الباب لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء فتكون حيضا. هذه حالات الصفرة والقدرة، نسأل الله جل وعلا أن يكون الأمر قد انضبط عند كنا، لأنها مسألة مهمة. الفوائد المستنبطة: قول الصاحب كنا نفعل، وإن لم يضف إلى زمان النبي فهو في حكم الرفع، وهذا ما تبناه الإمام البخاري. اللون الترابي، ايه الترابي يا ام خضر؟ انت عايشه في صحراء المغرب؟ انا ما اعرف شيء الترابي. تقصدين بانه كالرمله، يعني الرمله الصفراء؟ لو كان كذلك فهو صفر ايضا، صفر وقدر. الكلام فيما يستحيى منه بخصوصية النساء من أجل التعليم، وهذا مر علينا كثيرا. الفائدة الثالثة: إصابة الحق بجمع الروايات. إصابة الحق بجمع الروايات، هذه الفائدة الثالثة. في أسئلة اتفضلوا، جزاكم الله خيرا. أرجو أن ترسلي ما قلت لك يا أم مسدد.